ربي فاصلح لنا حوالنا كرما واشرح صدورا بإسلام وإيمان. اصلح لنا أحوالنا كرما واشرح صدورا بإسلام وإيمان. نور الحبيب يضيء الكون أجمعه كما أتى ذكره في نص قرآن. هو السراج المبين المستضاء به من الضلالات يهدي كل حيران. يا فوز من كان بي المختار مغتديا يقفو ثاره بإسرار وإعلان. يا حوز خير الدنا مع خير آخرة ثم المصير إلى جنات رضوان. ومن يخالف حبيب الله في سنن ويتبع غيره يصفر بخسران. تلك الصداقات أضحت غير نافعة وأهلها في ندامات وأحزان. ومن يخالف حبيب الله في سنن ويتبع غيره يظهر بخسران. يخسر في هذه الدنيا وآخرة يصلى جحيم ويهوي وسط نيران. يصيح يا ليتني كنت اتخذت مع الرسول سبلا وما فارقت خلاني. تلك الصداقات أضحت غير نافعة وأهلها في ندامات وأحزان. تباعد بعضهم يلعن بعضا فما يجدي ويحكم ربي خير ديان. يقول ليس الخصام اليوم ينفعكم إني أنا الله رب الإنس والجان. يا صاحب العقل لا تأخذك زخرفة لمريق فاسق أو خل عصيان. ولا تغرك أموال تفارقها عما غريب إلى قبر وحيتان. ولا قصور مشيدة تقيم بها وانظر بفكرك في لحد وديدان. وإن تريد صحبة المختار في خلد وفي جنان وفي روح وريحان. وإن تريد صحبة المختار في خلد وفي جناه وفي روح وريحان. حافظ على الصلوات الخمس في فرح مع خشوع وإحسان وإتقان. واحذر أخي ساخطا الرحمن خالقنا بترك عصيان باري كل الأكوان. ورافق أهل الهدى تحشر بزمرتهم ولا ترافق أخذ وخذلان. واحذر أخي سخطا الرحمن خالقنا بترك عصيان باري كل الأكوان. ورافق أهل الهدى تحشر بزمرتهم ولا ترافق أخا شر وخذلان. واقتد بطه النبي واتبع مع سنته صلى عليه بآناء وأحيان. واحضر محافل فيها نشر حليته وذكر أوصافه الحسنى بإمعان. واقتد بطه النبي واتبع لي سنته صلى عليه بآناء وأحيان. واحضر محافل فيها نشر حليته وذكر أوصافه الحسنى بإمعان. يا ربي فاصلح لنا أحوالنا كرما واشرح صدورا بإسلام وإيمان. واختم لنا منك بالحسنى وصل على خير البرايا عظيم القدر والشأن. فاصلح لنا أحوالنا كرما واشرح صدورا بإسلام وإيمان.